دارة في الغيوم أنها زحمة بالهموم والعيون تايهة بتدارة في الغيوم ليهم إلا همه مين بيصرف غير لألمه غابت كل يوم غربت كل يوم بكرة تشتي عالزحام زحام يبقى فضاء والدموع ساعتها مش حتكون ندم عالحكاية في اللي ضاع اللي ضاع بكرة تشتي عالزحام زحام يبقى فضاء والدموع ساعتها مش حتكون ندم عالحكايات اللي ضاع اللي ضاع حبيبتي المدينة متاهة بشر شوارع حزينة بقايا صور حبيبتي المدينة في رياح القدر وحيدة مسكينة بالدار الخطر حبيبتي المدينة متاهة بشر شوارع حزينة بقايا صور حبيبتي المدينة في رياح القطر وحيدة مسكينة بالدار الخطر قلبها زحمة بالهموم والعيون تايهة بتدارى في الغيوم المدينة قلبها زحمة بالهموم والعيون تايهة بتدارى من يهمه إلا همه من بيصرخ غير لألمه غابت كل يوم